الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة فصل، قال الرافضة وقال بالرأي والحد والظن والجواب. هذا كلام هذا الرافضي هذا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى انه كان يعني يقول بالرأي والحدس، الحدس اللي هو يعني مطلق ما يخاف النفس يعني بدون تحقق والظن. نعم. والجواب ان قول بالرأي لم يختص به عمر رضي الله عنه. نعم، او القول بالرأي يقول في مسألة من مسائل برأيه يعني قال هذا ما اختص به عمر. نعم. بل علي كان من أقوالهم بالرأي. نعم، علي رضي الله تعالى عنه كان له آراء كثيرة، أمور التي لم تكن فيها نصوص. نعم. وكذلك أبو بكر وعثمان وزيد وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. كانوا يقولون بالرأي. نعم. وكان رأي علي في دماء أهل القبلة ونحوهم من الأمور العظام. نعم. كان رأي يعني في قتال أهل القبلة. تأول كثير في قتاله، فإن مجرد امتناع الناس عن يعني بيعته رأى أنه يقاتله، وكثير من الصحابة يعني حتى ابنه الحسن يعني قال في قتاله للشام قال لا أقاتل بمن أطاعني من عصاني، فمن عصى وأبى البيعة قاتله. نعم، وكان هذا قتال بالرأي، ليس هناك نص يعني في أن الإمام الذي بويع إذا امتنع الناس عن بيعته يقاتلهم حتى يعني يجبرهم على البيع. نعم. كما في سنن أبي داود وغيره من عن الحسن. نعم. قيس بن عباس قال قلت لعلي أخبرنا عن مسيرك عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ نعم، قالوا مسيرة كذا لحرب هؤلاء أهل الشام، هذا الرسول عاهد إليك يعني أمرك بهذا ولا هذا أنت رأي ارتأيته؟ نعم. قال ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي شيئا ولكنه رأي رأيته. بس قال الرسول ما عهد إلي، ما قال روح يعني في ناس حيمتنوا عن بيعتك إذا وليت أمر البيعة واذهب إليهم وقاتلهم قاتلهم، قال هذا رأي الرأي ولم الرأي هذا فيه قتال وقاتل. نعم. وهذا أمر ثابت. أمر ثابت. نعم. ولهذا لم يرد علي رضي الله عنه في قتال جمل وصفين شيئا. نعم، ما جاء في قتال جمل وصفين شيء يعني قاتل أهل الجمل قاتلهم بالرأي يعني برأي ارتاع انهم ليش خرجوا ليش يجاوبوا بالشكل هذا وليش دي. وقاتل كذلك اهل الصفين اللي هم جند الشام. نعم. كما رواه في قتال الخوارج. اما الخوارج لا، الخوارج فيها حديث وان النبي عهد اليه في ذلك وقال بيت وقال تقاتلهم، وروى حديث في قتال الخوارج، لكن في قتال الجمل والصفين كان قتاله بالرأي. نعم. بل روى الحديث الصحيح هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المالكين. نعم. وأما قتال الجمل والصفين فلم يروي أحد منهم فيه نصا إلا القاعدة. نعم. فإنهم رووا الحديث في ترك القتال في الفتنة. نعم. إلا القاعدة يعني الذين قعدوا ما كانوا مع علي ولا كانوا مع يعني أم من عائشة ومثل أبي بكر ومحمد بن مسلمة وغيرهم، وكذلك يعني اللي قعدوا عن القتال كابن عمر وابي بكر و يعني غيرهم من الصحابه اللي قعدوا عن القتال رأوا انه والله الرسول نهى عن القتال في الفتنه، فروى حديث القعود. نعم. وأما الحديث الذي يروى أنه أمر بقتل الناكفين والقاسطين والمارقين فهو حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أمر ها. فالحديث الذي ذكروه بأن علي قال له إن النبي قال له يعني اقتل الناكفين والقاسطين، فهو حديث موضوع، فالناكفين يعني جند طلحة والزبير. نعم. الذين والقاسطين الظالمين الذين قسطوا معنا ظلم. نعم. ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به. قال الرأي إذا كان مذموم يعني مخالف النصوص فلا لا حرص على من قال به. يعني هذا بيقول هذا الرافضي إن الذي تعيبه من أن عمر يعمل بالرأي يعني علي بن أبي طالب عمل بالرأي وعمل بالرأي حتى في قتال أهل القبلة. نعم. وإن كان مذموما فلا رأي أعظم ذنبا من رأي أريد به له ملوك مؤلفة من المسلمين. نعم. إذا كان الرأي مذموم فطبعا الرأي المذموم الذي أريخ به ألوف مؤلفة من المسلمين يكون هذا أسوأ الآراء. نعم. لم يحصل بقتلهم مصلحة للمؤمنين لا في دينهم ولا في دنياهم. نعم. ما حصلت أي مصلحة. يعني للمسلمين في قتل في القتال الذي وقع في الجمل وفي صفين ما حصلت أي مصلحة. حصلت مفاسد ولم تحصل مصالح. يعني حتى يعني ما أراده علي بن أبي طالب من اجتماع الكلمة ما اجتمعت الكلمة بخيط مفرقة وقتل بعد ذلك قتله الخارجي والأمة مفرقة. ما حصل يعني ما يريده من اجتماع الكلمة ودخول يعني من لا يبايعه تحت البيعة بالقتال ولو كان ترك القتال يعني كما رأى بعض الصحابة له كان أولى. قالوا الحسن اتركهم لا تقاتلهم ليس لهم يعني في النهاية يعني مفر من البيع ولكن اجتهد وقال أقاتل بمن عصاني من عصاني ولم يتحقق المراد. ما تحقق انه تجتمع الكلمة بل الذين اطاعوه عصوه بعدين لا طاعوه من جند العراق وخرجوا معه وقاتلوا معه في النهاية ملوا القتال وتركوا ولذلك قال بعدين اللهم اني مللت وملوني وقال وين يطلع بعدين يعني الشقي ف يعني يضرب هذه فيدفع فمل من يعني علي بن ابي طالب في اخر الامر من الختام. فيقول شيخ الاسلام هنا ان الراي الذي يعني انتهى وحصلت به هذه الدماء الكثيره يعني ليس رايا يعني صحيحا. نعم. بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما صح. كان الخير نقص عما كان قبل القتال هذا قتال المسلمين في الجمل والصفين كان خير عظيم وزاد الشر طلعت الخوارج وطلعت هذا وطلعت الفتن. نعم. فإذا كان مثل هذا لا يعاب عليه أو لا يعاب به فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب. أنا أرى عمر رأيه في مسألة ال يعني في مسألة الميراث في مسألة المعتدة هذا ما يعافي. نعم. نعم. مع أن علي شركهم أو شركهم في الرأي وامتاز الرأي في الدماء. نعم. شركهم في الرأي يعني في مثل هذه المسائل وامتاز بالدماء يعني أنه كان له رأي في القتال هذا ما كان يعني من الخلفاء الذين سبقوه له رأي في هذه الدماء. نعم. وكانت له الحسن وأكثر السابقين الأولين لا يرون القتال مصلحة. نعم. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ما كان يرى القتال مصلحة هو ونصح يعني لأبيه قبل ما تخرج. نعم. وكان هذا الرأي أصلح من رأي القتال بالدلائل الكثيرة. نعم. إذا كان القول بالرأي ذنبا فذنب غير عمر كعلي وغير آخر. فإن ذنب من استحل دماء المسلمين برأي هو ذنب أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأي. نعم. وإن كان منهما هو صواب ومنهما هو خطأ. فعمر رضي الله عنه أسعد بالصواب من غيره. أسعد بالصواب من غيره يعني في آرائه التي قالها يعني في بعض الأحكام التي حكم فيها بالرأي. نعم. فإن الصواب في رأيه أكثر منه في رأي غيره. نعم. والخطأ في رأي غيره أكثر منه في رأيه. نعم. وإن كان الرأي كله صواب. نعم. فالصواب الذي مصلحته أعظم هو خير وأفضل من الصواب الذي مصلحته دون ذلك. نعم. وأرى عمر رضي الله عنه كانت مصالحها أعظم من المسلمين. فعلى كل تقدير عمر فوق القائلين بالرأي من الصحابة فيما يحمل، وهو أخف منهم فيما يذكر. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محبتهم، فإن يكن في أمتي أحد فأعظم. يعني ما يدل على ان يعني راي عمر مسدد ان النبي قال في امم الحديث قبلكم محدثون. محدثون يعني يحدثه الملك، غير الملك وكذا وكذا، ولكن يعني قد يسمع شيء. نعم. وقل ان يكن في احد في امتي فعمر، انه يلهم ويحدث بيده. نعم. ومعلوم ان راي المحدث المنهم افضل من راي من ليس كذلك. نعم. وليس فوقه الا النص الذي هو حال الصديق المتلقي من الرسول. نعم. ونحن نسلم ان الصديق افضل من عمر، لكن عمر افضل من سائره. نعم. وفي المسند وغيره ان الله تعالى ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. نعم. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبد الله بن عمر: ما سمعت عمر يقول شيء اني لاراه كذا وكذا الا كان كما يقول. الا كان كما يقول. يعني ما عمر يقول ان ارى هذا كذا وكذا وكذا، يقول يقع الامر كما يقول. نعم. فالنصوص والاجماع والاعتبار يدل على ان راي عمر اولى بالصواب من راي عثمان وعلي وطلحه والزبير. نعم. وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم. نعم. ولهذا كانت اثار رايه محموده فيها صلاح الدين والدنيا. الله اكبر. نعم. فهو الذي فتح بلاد فارس والروم. فارس والروم. نعم. وعز الله به الاسلام. نعم. واذل به الكفر والنفاق. نعم. وهو الذي وضع الديوان وفرض العطاء. نعم. وانزل اهل الذمه بالسراء والغيار وقمح التجار وقوم العمال، وكان الاسلام في زمنه اعز ما كان. قوم العمال اللي هم الذين يعني يولون على الاقاليم، يسمى عامل. يعني يولى على البحرين على مصر على الشام وكذا، قومهم. ومعنى قومهم كان يحاسبهم. كل سنة يجيب الشخص ويحاسبه كم كان عنده من المال وكم صار له منين جال وهذا وين زاد وين كذا، ويحاسبه على عمله كله الذي عمل، مش يترك العامل هذا اللي لا. فكان يقوم العمال، هذا اللي حط نظام لابد هذا العامل، كل العامل اللي يدرس يحاسب على الصغير والكبير. نعم. وما يتمارى في جمال سيرة عمر وعلمه وعدله وفضله من له أدنى مسكة من عقل وإنصاف. نعم. واحد عنده عقل وإنصاف لا يمكن يتمارى في سيرة عمر، وأنه كان يعني في القمة من حيث القيام بالحق والأخذ. نعم. ولا يطعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أحد رجلين، إما رجل منافق زنديق ملحد عدو للإسلام. نعم. يتوصل بالطعن فيهما الى الطعن في الرسول ودين الاسلام. بس هذا يعني يريد يطعن عمر وابو بكر عشان يتوصل الى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا حال المعلم الاول للرافضه، اول من ابتدع الرافضه. نعم. وحال ائمه الباطنيه اللي هو عبد الله بن سبا. هذا المعلم الاول للرافضه عبد الله بن سبا هو اللي بداها. بدا يطعن يعني في هؤلاء علشان توصل الطعن في الرسول. نعم. أول من ابتدع الرفض وحال أئمة الباطل. ها. وإما جاهل مفرط في الجهل والهوى. مفرط في الجهل والهوى. ها. كان هذا الذي يطعن في الشيخ. يا هو الزنديق على هذا النحو يا إما أنه جاهل. ها. وهو الغالب على عامة الشيعة إذا كانوا مسلمين في بعض. ها. وإذا قال الرافضي: علي كان معصوما لا يقول برأيه، بل كل ما قاله فهو مثل نص الرسول، وهو الإمام معصوم المنصوص على إمامته من جهة الرسول. قيل له: نظيرك في البدعة الخوارج كلهم يكفرون عليه، مع أنهم أعلم وأصدقوا وأجنوا من الرافضة. نعم. يقول نظيرك في البدعة، هذا يقول له معصوم. والخوارج هم نظراه في البدعة. ألم أن هم الخوارج من حيث الصدق أصدق من الرافضة، رافضة أهل الكذب. وذول اهل الصدق، لكن هؤلاء يكفرون اهل ابن ابي طالب، وهذا يقول هذا المعصوم. نعم. ولا يستريب في هذا كل من عرف حال هؤلاء وهؤلاء. نعم. ها. هذا الخوارج وهذا الرافضة. نعم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم أو قال فيهم يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه ثم الخوارج. نعم. وقراءته مع قراءته. نعم. وقد قاتلوه في حياته وقتله واحد منهم. نعم. ولهم جيوش وعلماء ومذاهب وأهل السنة ولله الحمد. لهم جيوش وعلماء ومدائن طبعا بعد شهر الإسلام وما زال حد الحين يعني دول تقوم على المذهب الخروج هذا. نعم. خوارج وأهل السنة ولله الحمد متفقون على أنهم مبتدعة ضالون. نعم. وأنهم يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة. نعم. وأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. نعم. قيل لبعض الشيوخ الرافضة إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسبوا الحرير وسبوا الحرير وأخذوا الأموال هل نقاتلهم؟ فقال لا، المذهب أن لا نغزو إلا من مع المعصوم. لا مذهب. نعم. فقال ذلك المستفتي مع عميته. مع عميته. نعم. والله أن هذا المذهب النجس، فإن هذا المذهب يفضي إلى قتال الدين والدنيا. نعم. وصاحب هذا القول تورع فيما يظنه ظلما، ووقع في اضعاف ما تورع عنه من هذا الورع الفاسد. واين ظلم بعض ولاة الامور من استيلاء الكفار، بل من استيلاء من هو اظلم منه، فالاقل ظلما ينبغي ان يعاون على الاكثر ظلما. فان الشريعه مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان، ومعرفه خير الخيرين وشر الشرين. حتى يقدر عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرعين. ومعلوم اخبرك ان شاء الله ومعلوم ان شر الكفار والمرتدين والخوارج اعظم من شر الظالم. واما اذا لم يكونوا يظلمون المسلمين والمقاتل لهم يريد ان يظلمهم فهذا عدوان منه فلا يعاون على العدوان. نعم. اخفى ان شاء الله.